الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى العودة على الكلام على تعيين هذه الفرق 72، ومر معنا في بيان أن هذا التعيين أنه يصعب، وأنه لا بد أن يكون عن علم بدليل، وإلا يكون من التقول على الله بغير علم. لكن قد يشكل على المصنف رحمه الله تعالى أن هناك من الأئمة، وأشرنا إلى بعضهم فيما تقدم، أنهم عينوا أصولا ورؤوسا للبدع، وهم أئمة كبار من أئمة السنة، فما هو الجواب على ذلك؟ فأعاد المصنف رحمه الله تعالى الكرة، وذكر وأشار إلى من اجتهد من العلماء من الأئمة في تعيين بعض، لا حصر، ولكن بعض هذه الطوائف. فقال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: وأما تعيين الفرق الهالكة، فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في 72 فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة. نعم، أحسنت. يقول رحمه الله تعالى: وأما تعيين الفرق الهالكة، فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك. صحيح تقديم عبد الله بن المبارك رحمه الله على يوسف بن أسباط، لأن عبد الله بن المبارك توفي سنة 181 للهجرة، ويوسف بن أسباط توفي سنة 195 للهجرة، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. هؤلاء يعني أشاروا إلى تحديد أصول البدع، ولم يعنوا الحصر، حصر 72، وإنما أشاروا إلى أصول البدع. فاتفقا على أن من أصول البدع، أو أن أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. وهؤلاء كل منهما قسم هذه الأصول، كل أصل إلى قسموا هذه الأصول قسموها إلى أن أوصلوها إلى 72 فرقة لتحديد العدد الذي ورد في عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعند يوسف بن أسباط رحمه الله قال: كل فرقة تفرعت إلى 18 فرقة، كل فرقة من هذه الأصول الأربع تفرقت إلى 18 فرقة، فكان المجموع 72 فرقة. أما ابن المبارك فجعل الشيعة على 22 فرقة، والحرورية على 21 فرقة، والقدرية على 16 فرقة، والمرجئة على 13 فرقة، حتى اكتملت 72 فرقة. وهذا اجتهاد منهم رحمه الله تعالى. وهناك من جعل أصول الفرق 6 بدل الأربع، من جعل أصول الفرق 6، ومن أوائل من قال بهذا التقسيم هو خشيش بن أصرم، الإمام العالم المحدث المعروف، المتوفى سنة 53 و200 للهجرة. زاد على هذه الأربع، زاد الزنادقة والجهمية، وتبعه كما أسلفنا تلميذه أبي الحسين الملطي وفي كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، وأوصلها إلى هذا العدد. لكن الإشكال أنه أدخل مع هذه الفرق بعض المذاهب والملل الكافرة الخارجة من الملة، كالزنادقة من المزدكية والمانوية وغيرهم من الملل الكافرة. وممن جعلها ست الأصول جعلها ست مكحول النسفي أيضا في متوفى سنة 18 و300 للهجرة، وأيضا أبو اليسر البزدوي توفى سنة 93 و400، وابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 للهجرة. هؤلاء جعلوا أصول الفرق ست بدل من أربع. أما أبو الحسن الأشعري فكما مر معنا أنه جعلها عشر، وعدد 11 فرقة عند الحديث في كتابه مقالات الإسلاميين. واختلف العلماء لماذا قال عشر وهو يعني المذكور 11، ولعل الصحيح أن فيه تصحيف في الكتابة حينما ذكر من هذه الطوائف قال والعامة وأهل الحديث، فصوابها والعامة من أهل الحديث وليست يعني فرقة مستقلة، العامة من أهل الحديث، وبهذا يمكن أن يكون الكلام مناسبا. قال عن ابن المبارك أنه لا يدخل الجهمية والفرق التي يرى أنها خارجة عن الدائرة الخارجة من الإسلام، ويعتبر الجهمية من الخارجين عن الإسلام، لا يدخلون في 72 هذه الفرقة. فقال فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن هذه الفرق هي من أمة الإجابة، أي من المسلمين، أي من أهل القبلة، أي من أهل الملة، وإن كانوا ليسوا من أهل السنة لكنهم من أهل الملة. والتقسيم المعروف أن المسلمين ينقسمون إلى أهل القبلة وأهل السنة. أهل السنة الذين هم أهلها العاملون بها الملتزمون بها، وأهل القبلة تشمل كل من كان منتسبا للإسلام من أهل البدع وإن لم يكونوا من أهل السنة، يسمون بأهل القبلة. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويسمون أهل الملة لأنها ملة الإجابة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أجابوا دعوته وإن خالفوا بما أخرجهم عن أن ينضوا تحت السنة والجماعة، يسمون أهل الملة وأهل القبلة ويعني عموم المسلمين. قال هؤلاء ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لشناعته. نعم لهم أقوال في ذات الله عز وجل وفي الله عز وجل لا يجرؤ الإنسان ولا يستطيع أن يتكلم بها لشناعتها، نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك أخرجهم من دائرة الإسلام بالكلية. وهذا يعني فيه خلاف كما سيأتي الكلام فيه، هذا ليس إجماعا لكن فيه الخلاف الذي سيأتي الكلام عليه. قال وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا إن الجهمية من حيث الجملة كفار فلا يدخلون في الاثنتين أو الاثنتين والسبعين فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة. والزنادقة هنا على معنى على اصطلاح الفقهاء، وهم المنافقون أو الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وبعض أهل العلم قال لا، الزنادقة هم طائفة من المنافقين وليس كل منافق زنديق، قال إنما الزنديق من تظاهر بالإسلام لدسيسة أو لهدف خبيث يريد النيل من الإسلام، هذا هو الزنديق. أما ما عداه إذا لم ينوي ولم يكن عنده هذه الدسيسة فلا يعد من الزنادقة، هذا في عرف الفقهاء. أما المتكلمون فالزنديق عندهم هو الملحد والمنكر لوجود الله عز وجل. قال نعم. وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم بل الجهمية داخلون في 72 فرقة وجعلوا أصول البدع 5، فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدعة 15 فرقة، وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة 18 فرقة. نعم، هذا القول الثاني أن هناك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم من عد الجهمية داخلون في 72 فرقة ولم يخرجوهم، ولذلك جعلوا أصول البدع 5 بدلا من أن تكون 4 فضموا إليها الجهمية. قال فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدعة الخمسة اثنتا عشرة فرقة. وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة 18 فرقة. العبارة غير دقيقة هنا يعني، فيبدو أن فيه التصحيف في 12 فرقة، لأن إذا قلنا بأن الأصول خمس وكل يعني فرقة 12 يكون العدد 60، فلو قلنا 14 قلنا 70، فيعني يبدو فيه إشكالية. أما على القول الثاني يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة 18 فهذا صحيح، أربع طوائف كل طائفة 18 يكون العدد 72 فرقة. نعم. قال رحمه الله: وهذا يبنى على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع، فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم، فإنه لا يكفر سائر أهل البدع، بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة، ويجعل قوله هم في النار مثل ما جاء في سائر الذنوب، مثل أكل مال اليتيم وغيره، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. نعم، يقول هنا يعني قال: الاختلاف في تكفير الجهمية من حيث العموم هذا مبني على مسألة تكفير أهل البدع، فهل من أهل البدع من يكفر، وإلا كلهم من 72 فرقة؟ قال: وهذا يبنى على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع، فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم، فإنه لا يكفر سائر أهل البدع، بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة، ويجعل قوله أي النبي صلى الله عليه وسلم هم في النار على مثل ما جاء في سائر الذنوب، مثل أكل مال اليتيم وغيره، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا بالإجماع أن هذا الوعيد لأهل الكبائر، وأن آكل مال اليتيم أنه تحت المشيئة لا يعني التكفير. فكذلك هنا في هذا الحديث كلها في النار، أنها من نصوص الوعيد، يعني أنه متوعد بالنار، وليس معنى ذلك الخلود في النار. هذا من أخرج الجهمية، وبناء عليه قال لا يكفر، لا تكفر 72 فرقة هذه. وهذا قول. أما من أدخلهم في 72 فهم على قولين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين، منهم من يكفرهم كلهم، وهذا إنما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الأئمة أو المتكلمين. وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. نعم، يقول: من أدخلهم في 72 فرقة، من أدخل جهمية فهم على طائفتين، منهم من كفر 72 ومسح بهم البلاط كما أخرجهم كلهم من الدائرة، وهذا قول شاذ لا شك، وقول كما قال مخالف لمذهب الإمام أحمد، لأن هذا قال به بعض المتأخرين من الحنابلة، ومخالف للشريعة أصلا. نعم، فهو قول شاذ لا يؤبه به، وهو قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الأئمة أو المتكلمين. قال: أما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك. يعني هنا بدأ يبين مذهب السلف في هذه الأصول. فالسلف والأئمة لم يتنازعوا، يعني لا شك عندهم ولا خلاف، في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة. وهنا يعني فصل الشيعة المفضلة عن الرافضة. الشيعة المفضلة الذين يفضلون الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على الشيخين أو على عثمان، على خلاف في المسألة. لكن هذه وتلك، وإن كانت الثانية أقل من الأولى، والثانية فيها خلاف بين أهل السنة في تقديم علي على عثمان، لكنها دون تقديم علي على الشيخين على أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى على الجميع، لكن بإجماع الجميع أنه لا يكفر بهذا التفضيل. فالشيعة المفضلة الذين الخلاف معهم هو التفضيل لا يخرجهم من دائرة الإسلام، وكذلك بالنسبة للمرجئة. قال: ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، الإمام أحمد لا يكفر المرجئة ولا يكفر الشيعة المفضلة، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه أو في مذهبه. قال: حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء حتى من الجهمية من العموم. قال رحمه الله: ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي. قالوا: فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة. إذن تبين الآن من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الذين أدخلوا الجهمية في 72 فرقة هم على قولين: قول من قال بتكفير الجميع، وقول من قال بعدم تكفير الجميع بما في ذلك الجهمية. ثم يفصل يعني موقف السلف من تكفير الجهمية، فقال: قال: والمأثور عن السلف والآئمة. نحن نبي نستعجل، امتلت البطون فبدت العيون التقييد على البوائد. قال: والمأثور عن السلف والآئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات، وحقيقة قولهم إن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يرى، وحقيقة قولهم إن الله إن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة، بل القرآن مخلوق وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار، وأمثال هذه المقالات. نعم، لما ذكر أن هناك من يعني أطلق بعدم تكفير جميع أهل البدع بما في ذلك الجهمية، ذكر ما هو المأثور عن السلف والأئمة، فقال إن المأثور عنهم إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة. ولاحظ عبارة الجهمية المحضة الذين هم الجهمية الغلاة، لأن الطوائف الذين جاءوا من بعدهم أخذوا من أقوال الجهمية مثل تأويل الصفات ونفي الصفات، هذا تجهم وموافقة للجهمية، فيطلق على المعتزلة أنهم جهمية، ولكن ليسوا هم الجهمية المحضة، هم جهمية في الصفات لأنهم وافقوا الجهمية في نفي الصفات. ويطلق أيضا على الأشاعرة بأنهم جهمية فيما نفوه من الصفات، صفات الفعل الاختيارية، فهم جهمية مقيدة في هذا الجانب. أما الجهمية المحضة فهم الذين ينكرون جميع الأسماء والصفات كما لا يخفى. فيقول إن هناك من العلماء، وذكر العلماء من كفر الجهمية بأسمائهم بأعيانهم في الإبانة عن أصول الديانة، وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكروا عددا كبيرا من العلماء الكبار الذين كفروا الجهمية. هؤلاء الذين ينكرون الصفات جميعها وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة، بل القرآن مخلوق وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار، وأمثال هذه المقالات، هذه مقالات الجهمية المحضة. وتلاحظون أن بعض الطوائف أخذت من قول الجهمية في نفي العلو اللي هو مشترك بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية، هو قول للجهمية الأوائل، ومثل ونفي بينونة الله عن خلقه، ومثل إنكار بعض الصفات، مسألة الخلق القول بخلق القرآن ونفي الرؤية عن الله عز وجل، وغيرها من الأمور المعروفة في عند هذه الطوائف. قال وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره. نعم، يعني ذكر الخلاف في الخوارج والروافض، فهناك من العلماء من كفر الخوارج وأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية أن هذا خروج من الإسلام، والآخرون رأوا أن هذا أيضا من نصوص الوعيد ولا يعني خروجهم من الإسلام، وأدرى الناس بالخوارج وبحالهم هو علي رضي الله تعالى عنه، وثبت عنه قطعيا أنه لا يكفرهم. نعم. فالخلاف في تكفير الخوارج يعني متأخر، وكذلك الروافض. فالشيعة المفضلة بالإجماع عدم تكفيرهم، لكن الرافضة في تكفيرهم خوارج، في تكفيرهم خلاف، وسيأتي تفصيل في الكلام عليه كما سيأتي. نعم. وقال أن الإمام أحمد رحمه الله قال عنده تردد في إطلاق الكفر على الخوارج والروافض وغيره من الأئمة. أما القدرية وهم من أصول البدع الأربع فقال قال وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال. نعم. القدرية على طائفتين، القدرية الغلاة وهم الذين أدركهم ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والله تعالى عليهم، وهم الذين تبرأ منهم ابن عمر كما في الحديث المشهور، وقال لما جاءه من سأله قال إنه قد ظهر قبلنا في مسلم أناس يتقفرون العلم ويقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وهم مني براء، سمعت أبي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول بين كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث جبريل. وابن عباس أيضا له كلام في القدرية. فالقدرية الأوائل ينكرون مراتب القدر الأربع، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة، فينكرون الأربع. فهؤلاء كفار، كفرهم الإمام أحمد وكفرهم قبله الإمام الشافعي رحمه الله، وقال ناظروهم بالعلم فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا، لمرتبة العلم. قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا. فالقدرية الأوائل الغلاة هم الذين ينكرون المراتب الأربع، فهؤلاء يعني أقوال أهل العلم في تكفيرهم واضح. أما من جاء من بعدهم وهم المعتزلة فأثبتوا العلم ونفوا الخلق والمشيئة، أثبتوا العلم والكتابة ونفوا الخلق والمشيئة، أثبتوا مرتبتين ونفوا مرتبتين، فهذه العلماء على عدم تكفيرهم، على عدم تكفيرهم. بعد ذلك قال الذي كنا ننتظره من هذه المدة، وفصل الخطاب. قال رحمه الله وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين، أحدهما أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا، فإن الله منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به وكافر به مظهر للكفر ومنافق مستخف بالكفر. ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة، ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتين في الكفار وبضع عشر آية في المنافقين. نعم. هذه يعني يقول أن ختام هذه الرسالة وزبدة هذا الكلام السابق فصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين. ما هو ما الأصل الأول؟ أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة المنتمي للإسلام الذي ينتسب للإسلام من أهل القبلة إذا ارتكب مكفرا فإنه يعتبر منافقا، يعد منافقا، لا يكون إلا منافقا. لماذا؟ لأن الله بعث منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف كما ذكرهم الله عز وجل في أوائل سورة البقرة، منهم المؤمن به ومنهم الكافر الصريح به ومنهم المنافق المستخفي الذي يخفي كفره. ولهذا ذكر الله تعالى هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة، ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات، ثم الكفار ذكر فيهم آيتين، ثم في المنافقين ذكر بضع عشر آية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى آخر الآيات. نعم. فالأصناف أصبحوا ثلاثة: المؤمن والكافر الأصلي، أما الذي يظهر الإسلام وهو مرتكب لمكفر فهذا يعد منافقا، سماه القرآن منافقا. قال: وقد ذكر الله عز وجل وذكر وقارن بين الكافر والمنافق. طبعا النفاق هنا مقصود به النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر، النفاق المخرج من الملة. أما النفاق العملي فهو من أصحاب الكبائر وداخل في دائرة الكبائر وليس هو المقصود هنا. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع من القرآن، كقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقوله: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، وعطفهم على الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام، وإلا فهم في الباطن شر من الكفار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكما قال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، وكما قال: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. صلى الله عليه وسلم. هذه بعض خصال المنافقين نسأل الله العافية. فالله عز وجل ميز بين الكفار والمنافقين، فعطف المنافقين على الكفار للتمييز بين الصورتين، بين من يدعي الإسلام ويظهر الإسلام وبين الكافر الأصلي، وإن كانوا في الحكم سواء، بل إن المنافقين أشد من الكفار، فهم في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عز وجل، وحذر الله سبحانه وتعالى منهم في هذه الآيات الواضحة. قال: وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق، فهذا كافر، ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية، فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة، وأول من ابتدع الرفض كان منافقا، وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق، ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة، وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم. نعم، هذا هو يعني بيان الراجح بعد أن ذكر الخلاف في تكفير الرافضة والجهمية فيما تقدم. هنا بين الراجح أن أهل البدع وخاصة الجهمية والرافضة فيهم منافقون زنادقة كفار، ليسوا كلهم إنما فيهم. قال: فإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق، فهذا كافر، ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية، فيهم زنادقة كفار يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولذلك تجد أن أغلب الزنادقة أول ما يظهرون الرفض والتجهم ويميلون إلى ذلك، فالباطنية من إسماعيلية وقرامطة ونصيرية وغيرهم يصنفون أنهم من الرافضة، ويظهرون الرفض ويظهرون محبة آل البيت، ويقولون نحن شيعة إلى غير ذلك من الأمور، يتظاهرون بهذا للطعن في الإسلام. قال: فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. عبد الله بن سبأ كان منافقا أظهر الإسلام وأبطن الكفر للفتنة بين المسلمين، وفتنته إلى هذه اللحظة كما لا يخشى. وأول من ابتدع الرفض كان منافقا، وكذلك التجهم، فإن أصله زندقة ونفاق، ولهذا كان الزنادقة المنافقون. لاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى يعني كان دقيقا، التجهم قال: فإن أصله زندقة ونفاق، ولم يقل أن أول من قال به أنه زنديق أو منافق وهو الجهم بن صفوان، لأنه ذكر عنه أنه قد رجع وتاب مما كان يقوله، لكن نسبت هذه المقالة الشنيعة له لأنه أول من أظهرها، يعني هو أظهرها وإلا هو تابع فيها لغيره. قال: ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم، لأنهم يعني أقرب الناس إليهم. ولذلك فإن الرفض والتجهم هو دهليز الزنادقة، دهليز الزنادقة يلجون إلى الطعن في الإسلام من خلالهم. ولو نظرت إلى هؤلاء الزنادقة في الإسلام، أول ما يبدأون بإظهار الرفض حتى يصلوا إلى ما يريدونه. قال رحمه الله: ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة، فهذا ليس بكافر ولا منافق. ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا، وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه، وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، فهذا أحد الأصلين. رحمه الله، يعني شوف الإنصاف لما ذكر أن هذه البدع جميعها أن فيها زنادقة منافقون كفار، فقال وفيهم أيضا مؤمنون، قال ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا، ليس إيمانا ظاهرا فقط بل باطنا وظاهرا. لكن لماذا كانوا من أهل البدع وخرجوا من السنة؟ قال لأن فيهم جهل وظلم، وأرجعنا إلى أصل الشر وجماع الشر الذي تقدم وهو الجهل والظلم، حتى أخطأ ما أخطأ من السنة إما بجهله أو بظلمه. فهم على طائفتين، هؤلاء الذين هم من أهل البدع، من أهل البدع من المسلمين من أهل القبلة، منهم من أخطأ بسبب جهله، ومنهم من انحرف بسبب ظلمه. فتلاحظ الجهل خطأ، لكن الظلم فيه عدوان وفيه يعني تجاوز، فأصبح تجاوز درجة الخطأ إلى الفسق والمعصية، إلى الفسق والمعصية، فليسوا على وتيرة واحدة. قال وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه، وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، فهذا أحد الأصلين. الناس ليسوا سواء في ذلك، واضح؟ نعم. والله يبدو أن الإخوان لا زالوا في الفسحة، حضرة الأجسام، لكن الأذهان الغالب عليها أنها ريحة، لكن خلاص ما لنا إلا الأصل الثاني. قال والأصل الثاني أن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذا لا يكفر به جاحده كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومقالات الجهمية، نعم نعم قال نعم تفضل. ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله. أحسنت، بارك الله فيك. ولما ذكر الأصل الأول وهو حينما قال أحدهما أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا، قال الأصل الثاني أن المقالة قد تكون كفرا، المقالة قد تكون كفرا ولا يكون قائلها كافرا، ولا يكون قائلها كافرا. فالمقالة الكفرية كجحد وجوب الصلاة مثلا، أو جحد وجوب الزكاة والصيام والحج، أو تحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها يقول بهذه المكفرات التي هي كفر، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذا لا يكفر به جاحده كمن هو حديث عهد بالإسلام. إنسان يعني دخل في الإسلام حديثا ولا يعلم وجوب الصلاة ووجوب تحريم الزنا والخمر وغير ذلك من الأمور، فهو بدخوله في الإسلام أصبح مسلما، لكنه لكونه حديث عهد بالإسلام فإنه لا يحكم عليه بالكفر، مع أنه قد قال مقالة كفرية بلا شك، وقال يعني من صور درء التكفير عليه عنه، مع أنه قال قولة مكفرة، قال كمن هو حديث عهد بالإسلام. والحداثة بالإسلام ليست فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي في كل زمان ومكان. أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، يعني مثل ما ذكر أحد المشايخ، سأل واحد في في في في في, في أمريكا الجنوبية، قال الإسلام ما هو الإسلام، تعرف الإسلام؟ ففكر شوي قال لا والله ما أعرف، هل هو شركة سيارات يعني ولا ما يعرف شيء عن الإسلام، وهو موجود الآن حي يرزق. فمثل هذا لو عرف ودخل في الإسلام لا يعرف أحكام الإسلام، فيظن أن الإسلام إنها مثل تويوتا ومثل غيرها من شركات السيارات، ما يعرف شيئا عن الإسلام. فمثل هذا إذا عرف الإسلام واقتنع بالإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، لكنه لا يعرف أحكام الإسلام حتى يعرف وتقوم عليه الحجة. بعض الناس يقول خلاص أن بعد نزول القرآن خلاص قامت الحجة على البشرية جمعاء، هذا كلام في غاية يعني الخطورة والبعد عن عن عن الواقع. قال أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء ما أنزل الله على الرسول، لا يحكم بكفره. لماذا؟ للعذر يعذر بجهله. قال إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. قال ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، أكثر مقالات الجهمية هي من هذا النوع. الناس لا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو أن القرآن والسنة ينافي هذه المقالات، بل يظهرونها في قالب أن هذا من باب التنزيه للرب سبحانه وتعالى، وأن من قال بخلافها فإنه يقع في التشبيه وفي غير ذلك من الصور التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، فينطل الأمر على بعض هؤلاء الجهلة. قال فإنها ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، يعني مقالات مكفرة في حقيقتها، لكن لا يلزم من أن كل من قال بها فهو كافر. ولذلك قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قيل يعني القول بالقرآن مخلوق هل هذا مكفر؟ هل من قال إن القرآن مخلوق هل يكفر؟ قال إن قلت به أنا فأنا كافر. لماذا؟ لأن الحجة عندي قد قامت، حجة علي قد قامت، وليس عندي تأول في هذه المسألة، لكن قد يقوله إنسان تأول في ذلك وانطلت عليه الشبهة فلا يكون بذلك كافرا. وبهذا يعني بيان لأن المقولة قد تكون مكفرة ولا يلزم من أن كل من قال بها فهو كافر، وهذا أصل مهم كما بينه المصنف رحمه الله تعالى. قال مقالات الجهمية هي من هذا النوع، مقالات الجهمية مكفرة، يعني نفي العلو في أصله مكفر، لكن لا يعني ذلك أن كل من قال بنفي العلو أن يكون كافرا لقوة الشبهة التي وردت عليه. قال فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله. ثم بين يعني غلظ مقولة الجهمية المكفرة، مقولات مكفرة ومع ذلك ليس كل من قال بها فهو كافر. قال وتغلظ، قال وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه. نعم. أحدها أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة، وإنما يردونها بالتحريف. الثاني أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع، فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله. الثالث أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفضل السليمة كلها، لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يريدونه من الشبهات، ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا، وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة، فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا، بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ المغفور له، وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. الله أكبر. رحمه الله يقول تغلب مقالات الجهمية، مقالاتهم أي مقالات الجهمية، ضمير راجع الجهمية، من ثلاثة أوجه. أولا المخالفة الصريحة لنصوص الكتاب والسنة، والأمر الثاني أن لازم مذهبهم وحقيقة مذهبهم هو تعطيل الخالق سبحانه وتعالى، هو تعطيل الخالق عز وجل، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع، فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله. لكن هذا كما هو معروف هذا من باب يعني الإلزام، فلازم القول أو لازم المذهب في القاعدة لازم المذهب ليس بمذهب، يعني إذا قلت لإنسان قال مقولة فقلت يلزمك كذا، فهذا اللازم للمذهب ليس بمذهب، ولا يجوز أن ينسب إليه ولا يحاكم عليه حتى يلتزمه هو ويقول نعم هذا لازم لهذا القول وأنا أقول به. أما مجرد أن نقول بأن هذا يلزمك ولا يلتزم به فإن هذا لا يعد قولا له ولا ينسب إليه. فإذا قلنا للجهمي أن إنكارك لجميع الأسماء والصفات يلزم منه إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، يلزم، هذا دليل على بطلان المقولة، لكن لا يجوز لنا أن نقول إن الجهمي ينكر الخالق. هذه قاعدة معروفة أن لازم المذهب أو لازم القول لا يعد قولا ولا يعد مذهبا لقائله حتى يلتزمه، حتى يلتزمه. هذه مسألة أظنها واضحة. المسألة الثالثة أو الوجه الثالث قال أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل، الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها. لماذا؟ لأنهم ينكرون ما دلت عليه الفطر وأجمعت عليه الرسالات من يعني وجود الخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وإلى غير ذلك من الأمور وكلامه وغير ذلك من الأمور، فهم يخالفون جميع الملل والفطر السليمة. قال لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان. ولذلك أنا قلت في أول حديثي وأذكركم بما قلته، اخترنا شيخ الإسلام لأنه يعرف مقالات هؤلاء القوم ودقائق المسائل عندهم، لكن بعض الناس قد يخوض في الكلام في هذه المسألة ويكفر مثلا أو يرفع التكفير عن أمثال الجهمية وهو لا يعلم حقيقة مذاهبهم ومقولاتهم. فلذلك لا بد أن يكون الحكم مبنيا على أمرين، عن علم وعدل، لا عن جهل وظلم. لا بد أن يكون عالما بحقيقة مذهبهم وبحكم الله تعالى في هذه المقولة، وعادلا في أن لا ينسب إليهم ما لم يقولوه. وكم ينسب للناس ما لم يطرأ لهم على بال أصلا ويحاكمون عليه وتصدر أحكام عليهم بمثل هذه الاتهامات وهذه المقولات. فلا بد أن يكون الحكم مبنيا على علم وعدل لا على ظلم وجهل، وهذه نقطة مهمة جدا. قال لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم. لاحظ أن شيخ الإسلام ما جاء من الجهمية وقال خلاص أن نقول يعني ندخلهم في دائرة الإسلام وخلاص، لا، بين خطورة المقولات وغلظ العبارات وما يترتب عليها من مقولاتهم. قال ولكن مع هذا، وهذه قمة الإنصاف، مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم. يعني مثلا في نفي الصفات قالوا لا هذا تنزيه لله عز وجل والحق معهم. نعم. قال لما يريدونه من الشبهات، ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا، حتى يقطع الطريق على الذين يقولون لا هم هؤلاء مؤمنون ظاهرا، لا هو ظاهر وباطن، لكن اشتبهت عليهم وقويت عليهم الشبهة وظنوا أن الحق مع هؤلاء. قال وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة. قال فهؤلاء الذين قالوا بمقولتهم نتيجة هذه الشبهة، قال فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا، ليسوا كفارا قطعا. تبين أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن من هؤلاء المبتدعة ومنهم الجهمية منهم من هم كفار زنادقة في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من ليسوا كفارا بل مؤمنون. قال فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا، بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي إذا كان عندهم ظلم، إذا كان الانحراف عن ظلم، وقد يكون منهم المخطئ المغفور له. قال وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما تقدم في الكلام السابق. قال بعد ذلك ليميز أن حقيقة قول أهل السنة ومقولة أهل السنة والأصل الذي فارق فيه أهل السنة الطوائف المخالفة، فارقوا هذه الطوائف المبتدعة المخالفة، خالفوا بماذا؟ في أصل مهم عظيم وهو تفضل. قال وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك. نعم، هذا هو الأصل الذي يتميز به أهل السنة عن بقية أصول البدع. هذه الطوائف الأربع هي أصول البدع التي ذكرها ابن المبارك ويوسف بن أسباط، وهي إيش؟ الخوارج لا دون الجهمية، الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فهو أضاف الجهمية والقدرية بدل الجهمية. نعم، فهؤلاء أهل السنة، يعني ما الذي، يعني ما هو الفارق بين أهل السنة وبين هؤلاء؟ أو بعبارة أخرى، ما هو الأصل الذي تفرعت عليه هذه البدع؟ هناك أصل يعني تميز فيه أهل السنة وتفرع عنه وبنى عليه أهل البدع، هي مسألة الإيمان، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. بعبارة الشيخ هنا، مسألة تفاضل الإيمان وتباعده، أن الناس يتفاضلون في الإيمان ليسوا على سواء. فكل الطوائف من الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة، طبعا المعتزلة هم القدرية هنا بدل القدرية، هؤلاء كلهم يقولون إن الإيمان لا يتفاضل والناس في أصله سواء، ها؟ ولذلك إذا ذهب بعضه ذهب كله. هذه قاعدة متفق عليها عندهم، وبنوا عليها أصولهم، مع أنهم طرفي نقيض. فعندك الخوارج والمعتزلة، هؤلاء وعيدية، يقولون بتكفير بخلود مرتكب الكبيرة في النار ولا في الإيمان عنه. والجهمية والمرجئة على عكسه، يقولون أبدا، المعاصي لا تضر، ومرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. كلهم بنوا على مسألة أن الإيمان لا يتفاضل ولا يتبعض. لماذا؟ كيف؟ الخوارج والمعتزلة الوعيدية قالوا الإيمان لا يتفاضل ولا يتبعض. طيب، ها؟ هذا مشترك عندهم. الأذان؟ ها؟ الآن الأذان، نصف دقيقة. نعم؟ نصف دقيقة ويؤذن. نصف دقيقة. هلا دخلنا في الأصول الحين، بعد الأذان نكمل بعد الأذان. طيب، لعل نحاول نقربها. فالمرجئة الوعيدية قالوا الإيمان لا يتفاضل، وقالوا موافقة لأهل السنة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ها؟ فمعنى ذلك موافقة لأهل السنة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، فإذا نقص العمل بارتكاب كبيرة أو ترك واجب خرج الإنسان من الإيمان. لماذا؟ لأنه لا يتفاضل ولا يتبعض. توضيح هذه المسألة، كما قلنا إن هذه قاعدة متفق عليها بين جميع أهل البدع، في أن الإيمان لا يتفاضل ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، والتزم بموجبها، التزمت هذه الطوائف هذا القول الذي يرونه مجمعا عليه ولا خلاف بينهم فيه. فالوعيدية من الخوارج المعتزلة قالوا الإيمان قول وعمل، والإيمان تدخل الأعمال فيه، هذا حق، موافقة لأهل السنة. قالوا لكنه لأنه لا يتفاضل ولا يتبعض، فإذا نقص العمل ذهب الإيمان بالكلية، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فقالوا بخروج مرتكب الكبيرة من الإيمان، وهذا إجماع عند الوعيدية، بخروج مرتكب الكبيرة من الإيمان، على خلاف بينهم. المعتزلة يقولون إنه لا في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، لكنه مخلد في النار. والخوارج يقولون كافر، حلال الدم والمال. هذا بالنسبة للوعيدية. المقابل الجهمية والمرجئة قالوا الإيمان لا يتفاضل ولا يتباعد. وإذا قلنا، وهذه قاعدة مسلمة، وإذا قلنا بأن العمل داخل فيه لازمنا القول بقول الخوارج الوعيدية بتكفير مرتكب الكبيرة وخروج منه. إذن ما هو الحل؟ نخرج العمل من الإيمان ليسلم لهم هذا الأصل أن الإيمان لا يتفاضل ولا يتباعد، لأنهم قالوا لو قلنا بأن العمل من الإيمان لازمنا قول الوعيدية والخوارج، إذن ما هو الحل؟ نخرج العمل من الإيمان ليسلم لنا هذا الأصل، وهو أنه لا يتفاضل ولا يتباعد. ولذلك قالوا المصلي والصائم والقائم مثل السكير، العربيد، الحرامي، الزاني، الخبيث، وهو كامل الإيمان. كامل الإيمان. نعم، فهذا هو الأصل الذي فارق فيه أهل السنة جميع الطوائف، وهذا مجمع عليه بين جميع الطوائف. ولذلك قال وأصل قول أهل السنة الذين فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجعة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة دليل على تفاضل، هذا عنده مثل جبال من الإيمان وهذا عنده مثقال ذرة، فدليل على أنه ليسوا سواء يتفاضلون. قد يقول قائل: ما الفرق بين زيادة الإيمان ونقصانه وبين التفاضل، تفاضل الإيمان في أهل الإيمان فيه؟ الجواب أن زيادة الإيمان ونقصانه بالنسبة للشخص ذاته، فيزيد إيمانه وينقص الشخص نفسه. يزيد إيمانه إذا قرأ القرآن، إذا حضر مجالس الذكر، إذا صلى، إذا لا إلى غير ذلك، يجد ذلك في نفسه فيزداد إيمانا. إذا قارف المعصية وغفل وانشغل بالدنيا ضعف إيمانه وقل إيمانه، هذه زيادة إيمان ونقصانه. أما التفاضل فهو اختلاف الناس فيه، فإيمان قارئ القرآن، حافظ كتاب الله، المحافظ على السنن، العالم، العابد، ليس كإيمان أحد الناس. فكلما ازداد الإنسان علما وخشية لله عز وجل زاد إيمانا. فلذلك يقولون يعني في تعييرهم وبيان بطلان مقولة المرجعة، يقولون إن إيمان أحدهم كإيمان جبريل وميكائيل، لأن ما في تفاضل، أو كإيمان أبي بكر وعمر أحد الناس. فهذا دليل على بطلان مثل هذا القول الذي ذهبوا إليه. قال رحمه الله: وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين، في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. أحسنت بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا عرف أصل البدع وهو أنهم لا يرون التفاضل بين أهل الإيمان، وأنه لا يتباعد، وأن الناس فيه سواء، قال: فأصل قول الخوارج، وهم أول بدعة ظهرت وأول فرقة ظهرت وشقت عصا المسلمين، قال: أنهم يكفرون بالذنب. هذه أول انحرافهم، أنهم يكفرون بالذنب. وقلنا: لماذا يكفرون بالذنب؟ هذا بناء على أصلهم الذي أصلوه، وهو أن الإيمان لا يتفاضل، والعمل من الإيمان، فإذا نقص العمل خرج الإنسان من الإيمان، فإذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان، فأصبح كافرا عند الخوارج، أو في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة كما تقدم. قال: ويرون اتباع الكتاب دون السنة، وهذه التي أشرنا إليها قبل قليل، أن من ما هو يعني مشترك بين جميع أهل البدع هو الطعن في السنة، وعدم العمل فيها، والتقليل من قيمتها والالتزام بها. فهذه ظاهرة عند جميع أهل البدع. طبعا ذكرنا نحن في كلام الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، وحرص أهل الحديث وأهل السنة على السنة، في أن الشخص إنما يحمل محبرته ويتتبع مجالس العلم ويسأل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كيف فعل، من أجل تطبيقه. فكما يقول القائل: إن السلف كانوا يسألون عن السنة للعمل بها، ونحن نسأل عن السنة لتركها. إذا قيل هذه المسألة حكمها أنها سنة، يعني معنى ذلك من أجل التنصل منها وعدم الالتزام بها. قال: ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب، وهذا قيد مهم، أنهم يرون أنه هناك تعارض بين الكتاب والسنة، فأي سنة تعارض الكتاب في زعمهم فإنهم يردونها. ومن المعلوم بيقين أنه لا تعارض البتة بين نصوص الكتاب وبين السنة وبين الكتاب والسنة أبدا، وإن كان ثمة تعارض فأحد أمرين: إما أن لا تكون السنة ثابتة، كأن يكون حديثا ضعيفا أو موضوعا أو غير ذلك، أو أن يكون الخلل إنما هو في نظر الناظر، في فهمه وفي عدم استيعابه للجمع بين هذه النصوص. أما التعارض فمستحيل أن يقع بين النصوص، بين نصوص الكتاب والسنة. نعم. قال: وإن كانت متواترة، حتى يردونها إذا كانت متواترة، وهذا أول انحراف في العمل بالسنة كما تقدم معنا، وهو أن اشتراط التواتر في السنة من أجل العمل بها. قال: ويكفرون، ترتب على هذا، ترتب على هذا أنهم يكفرون بالذنب، بأي ذنب والسبب في ذلك، وأنهم يزعمون أنهم يقولون بالقرآن دون السنة المعارضة له، وهذا كذب وافتراء منهم، لأنهم لو عملوا بالقرآن لعملوا بالسنة. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بالعمل بالسنة في القرآن في آيات كثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وغيرها من النصوص الكثيرة. فلو عملوا بالقرآن حقا لعملوا بالسنة، لأن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالسنة. قال: ويكفرون من خالفهم، هذه من علامات أهل البدع، وهي الوقيعة في من خالفهم. من خالفهم يكفرونه، يذمونه، يسبونه إلى غير ذلك، ويستحلون منه لارتداده عندهم، يستحلون منه ما كان محرما من دمه وماله وعرضه، لأنه أصبح عندهم في زعمهم أصبح مرتدا، ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. وهذا ما نعيشه اليوم مما نسمع عن بعض الطوائف الغالية الذين يقتلون أهل الإسلام ويقاتلون المجاهدين، ويقولون نبدأ بالمرتدين قبل الكفار الأصليين، يذمون المسلمين ويقاتلون المسلمين، فيقال لهم: لما لا تقاتلون اليهود، هؤلاء الذين استحلوا ديار المسلمين وإلى غيره؟ قالوا: لا، نبدأ بالمرتدين قبل الكفار الأصليين. هذه شبهة قديمة عند الخوارج، ولا زالت إلى لحظتنا هذه عند بعض المنتسبين للسنة من بعض أهل الغلو، حتى ليست كلها في جانب القتال وغير ذلك، حتى في قضية الوقيعة والذم وغير ذلك من الأمور، بعضهم يقول: لا، أن نبين يعني ما عند الدعاة وما عند العلماء وما عند إلى غير ذلك قبل أن نبين ما عند أهل البدع الصرحاء، لأن هذا على منهج الخوارج الذي المذكور هنا فيما ذكر. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تماما، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فالخوارج لم يقاتلوا اليهود ولا النصارى ولا المشركين، إنما قاتلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتاريخ يعيد نفسه للأسف. قال: ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين التي مع علي والتي مع عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. هذه مقالة الخوارج وأصل بدعتهم وضلالهم. الطائفة الثانية وهم الرافضة، يقول المصنف رحمه الله تعالى، نعم، يقول: وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا قاطعا للعذر، وأنه إمام معصوم، ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرا قليلا، إما 14 أو أكثر. ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين، وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا. نعم، هذا يعني وصف مختصر لما عليه الرافضة، فهم في أصل مذهبهم وأصل بدعتهم الزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص نصا قطعيا على أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم والوصي هو علي رضي الله تعالى عنه، وأن الصحابة من المهاجرين والأنصار كتموا هذا النص ولم يبينوه للناس، كفروا بالإمام المعصوم في زعمهم في علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك اختاروا أبا بكر في السقيفة رضوان الله تعالى على الجميع، وتركوا عليا في زعمهم. قال: وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا. هذا الكلام في من؟ يقولونه في المهاجرين والأنصار، في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، في الفئة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحمل الرسالة من بعده، يقولون فيهم هذا الكلام صلى الله العافية والسلامة. قال: وأنهم بل كفروا إلا نفرا قليلا، كفر الصحابة وارتدوا إلا نفر قليلا، واختلفوا في هذا النفر، قال إما 14 أو أكثر، وبعضهم قال 4، وقولهم بعضهم قال 7 إلى آخره. ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر وهما ما زالا منافقين، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. أبو بكر، وما أدراك ما من أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لو وزن إيمان الأمة كلها بإيمانه لوزن ورجح به، الذي افتدى النبي صلى الله عليه وسلم بماله وأهله وعمره، الذي امتدحه الله سبحانه وتعالى في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ولذلك الطعن في الصحابة والطعن في أبي بكر هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يكون مصاحبا لمنافق أو كافر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أنهم قالوا بأنهم ما زال منافقين، بل وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا. نعم. قال: وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا، ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى، ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين، ومعاداتهم ومحاربتهم كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين. قال: ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. نعم، يقول هؤلاء أو أكثر الرافضة، وهذا احتراز من مصنف رحمه الله تعالى ودقة في التعبير، أكثرهم يكفر من خالف قولهم، فيكفرون العامة، يسمونهم العامة غير الشيعة، فهؤلاء عامة وهم نواصب عندهم ويزعمون أنهم كفار، ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا، وأحيانا قد يطلقون عليهم أنهم مسلمين لكنهم ليسوا بمؤمنين، وينفون عنهم الإيمان على تعبير معين عندهم، لكنهم يحكمون عليهم أنهم في النار كقول الوعيدية الذين تقدم الكلام عليه. قال: ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى. ديار المسلمين أهل السنة عندهم هي ديار كفر وردة وحرب، وديار حرب لا بد من تحريرها في زعمهم، وهي عندهم أسوأ حالا من ديار المشركين والكفار، يعني هذه ديار مرتدين وتلك ديار كفار أصليين. ولذلك كما مر معنا في الخوارج يقول: لا بد أن نبدأ بتطهير الأرض من المرتدين قبل الكفار الأصليين. هي هذا مشترك بين هؤلاء وأمثالهم من هؤلاء المبتدعة. قال: ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين، وهذا الواقع، التاريخ شاهد من أوله إلى اليوم، لم يفتحوا مصرا من الأمصار ولم يقاتلوا عدوا من المشركين أو النصارى أو اليهود، إنما دائما هم خنجر في ظهر المسلمين ويطعنون فيهم. ولما كانت الجيوش المسلمين في الدولة العثمانية على حدود أوروبا وإيطاليا، في هذه ظهرت عليهم الدولة الصفوية، فاضطر المسلمون أن يسحبوا جيوشهم لحرب أولئك الذين طعنوهم من الخلف، والتاريخ خير شاهد على هذا. قال: ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين، والآن يعني علاقتهم بالصليبية وباليهودية أكثر من أن يتكلم فيها، وإن كانوا يضحكون على الناس، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، والموت إنما هو لأبناء المسلمين ونساء المسلمين في لبنان وفي سوريا وفي اليمن، الموت الحقيقي للمسلمين السنة، أما اليهود والنصارى فمن قتلوا من هؤلاء. مسألة واضحة جدا، وكلام المصنف رحمه الله تعالى كأنه يعيش واقعنا، والتاريخ يعيد نفسه. يحملون الرايات والشعارات في اليمن الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، من قتلوا من إسرائيل ومن قتلوا من أمريكا، وكم قتلوا من طلبة العلم في اليمن في دماج، من قتلوا من النساء، من قتلوا من الأطفال، من قتلوا من سائر المسلمين. قال: كما عرف من موالاتهم الكفار والمشركين على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم الفرنج والنصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. بل هم كما قال شيخ الإسلام بن تيمية يقول عن الرفض، يقول: هي نبتة نصرانية غرست بيد يهودية في أرض مجوسية. هذا أدق وصف لهم تقريبا في هذا. هم لهم علاقة بالنصارى، وقضية الوصية والغلو في علي رضي الله تعالى عنه وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذوها من النصارى، زرعت بأيد يهودية. عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء هو الذي أول من نادى بالوصية لعلي رضي الله تعالى عنه في أرض مجوسية. لا يخفى على الجميع أن الأمر واضح. قال رحمه الله: ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم، ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا. نعم، يقول: ظهرت الزندقة، وظهور الزندقة لم تظهر الزندقة إلا من عيبة الرفض، وقلنا إن الرفض هو دهليز الزنادقة الذين يلجون منه على مر التاريخ. قال: ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق، فكل الزنادقة والمنافقين والغلاة إنما كانوا يتدثرون في أول أمرهم باسم الرفض وينتسبون إلى الرافضة حتى تنقشع وتظهر حقيقتهم، كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم. القرامطة الذين قتلوا الحجاج في بيت الله الحرام واقتلعوا الحجر الأسود وبقي عندهم في ديارهم 22 سنة، وقطعوا إمدادات الحجيج وإلى غير ذلك من الأمور، هم ينتسبون إلى الرافضة، وإلى الآن العلاقة بينهم معروفة. كذلك النصيرية والإسماعيلية وغيرهم من هذه الطوائف الباطنية. قال: ولا ريب أنهم، والآن يتكلم عن أصول البدع التي يتكلم عنها، تكلم عن الخوارج وسماتهم وخطورتهم، ثم تكلم عن الروافض. قال: ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، هم أبعد الناس عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة. يعني هم يتبرؤون، يقول: لا أنا لست سنيا، الشيعي يقول أنا لست سنيا، فهم يتبرؤون من السنة أصلا. نعم، فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي، إما سني أو رافضي، فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا. ثم أراد أن يقارن بين هاتين الطائفتين المبتدعتين من الخوارج ومن الرافضة، فيقول في هذه المقارنة. نعم، يقول: ولا ريب أنهم شر من الخوارج، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة. نعم، وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة وهم منتسبون إليهم، وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق، والروافض معروفون بالكذب، والخوارج مرقوا من الإسلام، وهؤلاء نابذوا الإسلام. الله أكبر، رحمه الله، دقة العبارات. يقول: لا ريب أنهم شر من الخوارج، الرافضة هم شر من الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وامتدح الذين يقاتلونهم. قال: لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة، يعني عندهم جرأة على استحلال الدماء وقتل المسلمين، هذا كان عند الخوارج في أول أمرهم. قال: وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج، موالاة الرافضة للخوارج أعظم وأخطر من سيوف الخوارج، وهذا أمر ظاهر، فخطورتهم أشد من خطورة الخوارج. ثم دلل على ذلك قال: فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أصحاب الفرق الباطنية الغالية المنحرفة المحاربة من أهل المحاربة لأهل الجماعة، هم منتسبون إليهم، ينتسبون إلى الرافضة. قال: وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق، لأن الكذب عندهم كبيرة تخرج من الملة، فهم معروفون بالصدق الخوارج. والروافض معروفون بضده، معروفون بالكذب، فهم يتخذون الكذب دينا، والتقية عندهم يزعمون أن أبا جعفر الصادق رحمه الله وحاشاه مما يقولون، يقولون أنه يزعم أنه قال: التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. فهؤلاء يجعلون الكذب دينا، وأولئك يجعلون الكذب كفرا. فقارن بين الطائفتين لتتبين لك حقيقة المخالفة. قال: والخوارج مرقوا من الإسلام، وهؤلاء نابذوا الإسلام. الخوارج مرقوا من الإسلام كما في الحديث، هؤلاء نابذوا الإسلام أي عادوا الإسلام للمنابذة المعاداة والمحاربة، حاربوا الإسلام لطعنهم في أئمة المسلمين، في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كما قال أبو زرعة في شهودنا، يقول: الرسول عندنا حق والقرآن حق، وما نقل لنا القرآن والسنة إلا الصحابة، فإذا طعنا في الصحابة طعنا في الشهود، فأبطلنا الكتاب والسنة. نعم. يقول: نعم. وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى الكتاب والسنة، لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضا، وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك. يعني رحمه الله انظر إلى الإنصاف، انتقل إلى الطائفة أو الأصل الثالث من أصول البدع وهم القدرية. قال: أما القدرية المحضة فهو خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى الكتاب والسنة، لكن المعتزلة الذين هم من القدرية وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضا. ومر معنا الجهمية المحضة، وهؤلاء جهمية جزئية في الصفات. قال: هم جهمية أيضا، وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك. يعني بعضهم قد يكفر من خالفهم، وهم يرون أن مرتكب الكبيرة أنه ليس بمؤمن ولا يطلق عليه الإسلام طبعا، وهو في منزلة بين منزلتين، لكنه مخلد في النار في زعمهم. الفرق بين الخوارج والمعتزلة: الخوارج يطلقون على مرتكب الكبيرة أنه كافر وأنه مخلد في النار، ويستحلون دمه وماله في الدنيا، ويستحلون دمه وماله في الدنيا. المعتزلة لا يطلقون عليه الكفر، ينفون عنه الإيمان، ويطلقون عليه أنه في منزلة بين المنزلتين، ولا يستحلون دمه وماله في الدنيا، نعم، لكنهم يوافقونهم في أنه مخلد في النار، بأنه مخلد في النار. قال: وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المعضلة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. نعم، يعني ظاهر كلام المصنف أن أقرب هذه الأصول إلى السنة هم المرجئة، وهذا ظاهر صنيعه وكلامه. قال: فليسوا من هذه البدع المعضلة الشنيعة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة، يشير إلى من يسمون بمرجئة الفقهاء، فهم فقهاء وأهل فقه وعبادة، وقالوا بقول المرجئة. وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة في الأصل، لأن الإرجاء أيضا ليس على وثيرة واحدة، فيه إرجاء مصير الصحابة والخلاف الذي حصل بينهم والتفضيل فيما بينهم، وفيه إرجاء العمل وهو إخراج عن مسمى الإيمان، وهو القول عند متأخر المرجئة. قال: ولذلك قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن الخلاف بين المرجئة الفقهاء بالذات، المرجئة الفقهاء، وبين أهل السنة إنما هو خلاف في الأسماء لا في الأحكام. يعني هم يعتبرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، ويقولون بمقولة أهل البدع أنه أن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص، لكنهم يقولون باشتراط العمل، والذي لا يقوم بأداء الواجبات أو يرتكب المنهيات فإنه معذب في الآخرة، فإنه معذب في الآخرة. هذا على خلاف قول المرجئة المحضة والمرجئة الغلاة الذين يقولون لا تضر المعاصي ما دام الإنسان مؤمن بقلبه فليفعل ما شاء، فإنه مؤمن كامل الإيمان لا تضره المعاصي. أما المرجئة الفقهاء فيقولون لا، تضره ويحاسب عليها ويعاقب وقد يدخل النار موافقة لأهل السنة، لكنه مؤمن وكامل الإيمان بالنسبة له في الحكم عليه في الدنيا. قال حتى تغلظ أمرهم، يعني كانوا في الأول مرجئة متقدمين الذين كان الإرجاء عندهم مقتصر على إرجاء أمير الصحابة، هذا زاد بعد ذلك حتى أصبحوا ممن خالف السنة. قال ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون، تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة تنفيرا عن مقالتهم، كقول سفيان الثوري من قدم عليا على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك، أو نحو هذا القول. قاله لما نسب إلى تقديم علي على بعض أئمة علي تقديم علي على عثمان يعني نعم. لما نسب إلى تقديم علي بعض أئمة الكوفيين وكذلك قول أيوب السختياني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفيين وقد روي أنه رجع عن ذلك، وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين. نعم يقول هذا الكلام رحمه الله تعالى مشيرا إلى أن الإرجاء على نوعين كما أسلفت، إرجاء العمل وهذا عند المتأخرين وهم الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان أي يؤخرون العمل، والإرجاء عند المتقدمين وهو إرجاء الكلام في الصحابة وفي الخلاف بينهم في الشيخين، ولذلك هناك من يعني يقول نرجع الكلام فيهم ولا نتكلم في الصحابة، نحب الصحابة، ومنهم من يقدم الشيخين ويرجع الكلام في التفضيل بين علي وعثمان كقول بعضهم، هذا منسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله لكنه رجع عنه كما ذكر هنا الكلام أنه كان ممن يقول يعني نقدم أبا بكر وعمر ونحب عثمان وعلي، فلا يرون تفضيل عثمان على علي، لا يرون أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يقولون نقر بالخلافة لكن نرجع أمر التفضيل، نرجع أمر التفضيل ولا نفضل بينهم. هذه طائفة من المرجئة الأوائل، ولذلك يقول المصنف هنا ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبوعون، ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة الذين يرجئون التفضيل، يقولون نقر بالخلافة ونرجع التفضيل لا نفاضل بين الصحابة. قال رد عليهم هذه المقولة، رد عليهم كقول سفيان الثوري من قدم عليا على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني من لم يعترف بتقديم الشيخين على علي رضي الله تعالى عنه فقد أزرى، يعني نسبهم إلى أمر يعني يزدرى وأمر لا يليق بهم، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار هم الذين اختاروا أبا بكر وبايعوه ثم بايعوا عمر رضي الله تعالى عنه بعد عهده من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني نسبهم إلى أمر زري، أمر يعني لا يليق بهم. قال وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك، أو نحو هذا المقول. قاله لما نسب إلى تقديم علي بعض أهل الكوفيين الذين يرون تقديم علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك قول أيوب السختياني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لاحظ الذين قالوا نقدم أبا بكر وعمر ونحب عثمان وعلي ولا نقدم هذا على ذلك، يقول أيوب السختياني فقد أزرى كذلك بالمهاجرين والأنصار، قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفية. قال وقد روي أنه رجع عن ذلك، أن الإمام أبا حنيفة قد رجع عن عدم تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه ووافق السنة وأهلها في هذا الموضوع. نعم. قال: وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر. إيش؟ وكلام الإمام أحمد في هذا الباب؟ نعم. وكذلك قول الثوري وما لا لا يوجد سقط. نعم. يقول: وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، ليس له قول مبتدعه، ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع، وقد قال الله تعالى: وجعلناهم، طبعا والصواب وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين، فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله. يتكلم هنا لما تكلم عن السنة وعن أهل السنة وتعظيم السنة، قال أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو ممن نصر السنة وقمع البدعة وأوذي من أجل السنة وحبس وضرب وأوذي، كما لا يخفى أربعة من الخلفاء تتابعوا كلهم يتواصون بإذائه رضي الله تعالى عنه رحمه من أجل صدعه بالحق والسنة، فصبر وصابر حتى صار إماما لأهل السنة. فهنا هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى يقول: لماذا سمي الإمام أحمد إمام أهل السنة؟ لتلك المواقف التي وقفها في الذب عن السنة والدفاع عن السنة والصبر على الأذى في سبيل نشر السنة. قال: وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، يعني لم يأتي بكلام جديد الإمام أحمد، لكنه صبر وثبت في إحياء السنة، فكلامه هو كلام من تقدمه من الأئمة من أئمة الهدى، ليس له قول ابتدعه، ولكن أظهر السنة وبينها. جعل وقيل وسمي إمام أهل السنة لأنه أظهر السنة وبينها وصبر على الأذى فيها، لكنه أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما ظهرت الأهواء والبدع. قال: وقد قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلهم الله أئمة يهدون بأمرنا بماذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين، أو فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين، فلما قام بذلك قرنت باسمه، أي الإمامة في الدين إمام أهل السنة، وبالإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله، فاقتدى به من جاء من بعده حتى من غير، يعني من كان على مذهب، مثل على سبيل المثال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لما رجع للسنة قال: أنا على عقيدة أحمد ابن حنبل، وهو شافعي المذهب، لكن العقيدة بين الأئمة كلها واحدة ولا فرق بينها، فعقيدة الإمام الشافعي هي عقيدة الإمام مالك، هي عقيدة الإمام أحمد، هي عقيدة الإمام أبي حنيفة، اللهم إلا المسائل التي أثرت عنه في موضوع الإرجاء، وهي مسائل يعني هناك من ذكر أنه رجع عنها، وهذا المشهور ذكره ابن عبد البر في التمهيد وغيره من الأئمة، ويعني إن قال بها فهي خطأ محض لا شك في ذلك ولا يتابع عليه، لكنه في بقية ما قرره من مسائل في العقيدة هو من أئمة أهل السنة والجماعة المشهورين لا غضاضة في ذلك. نعم. وهذا مشهور معروف وقال به الأئمة من قبل. هنا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل أيضا في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قال: وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة، وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصبر. السنة ليست منسوبة للإمام أحمد، وإنما نسب أنه من أهل السنة لهذه الأسباب التي أشير إليها. أما السنة فهي ما تلقاه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه التابعون من الصحابة، وتلقاه أتباعهم من التابعين رضوان الله تعالى عليهم جميعا إلى يوم القيامة. قال: وإن كان بعض الأئمة بها أعلم، الناس ليسوا سوا في العلم بالسنة، إن كان بعضهم بها أعلم وعليها أصبر، والله تعالى أعلم وأحكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي شيء لنا ولا خلاص انتبه؟ جزاكم الله خير، واعذروني على يعني المشقة عليكم، وأعرف أني كلفنا عليكم، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجركم وأن يثيبكم وأن يجمع شمل المسلمين على طاعته وتقواه وتوحيده واجتماع كلمتهم على ذلك، أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شر أشرارهم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل عملهم في رضاك ووفقهم لهداك. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على من اعتدى عليهم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك بعض الأسئلة حقيقة، وهي أسئلة مهمة لكنها طويلة بلا محاضرة، أسباب الفراق، هل باقي من هذه الفرق أحد أو لا، إلى غير ذلك من الأمور. نعم، الفرق لا زالت موجودة، أحيانا قد تتغير الأسماء، لكن ما ظهر في الأول هو باق إلى اليوم، حتى وإن تغيرت الأسماء والشعارات. والعبرة كما قلت إنما هي بالحقائق لا بالأسماء ولا بالشعارات، لا بالنسبة للانتساب للسنة ولا بالنسبة للانتساب إلى البدعة. وقانا الله وإياكم شرها، وأعاذنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.